اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت ضمن هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الحجة أمنة بمدينة هيهيا بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، حضر معنا هذه الأمسية الأستاذ إسماعيل تركية رئيس مجلس ومدينة هيهيا، وفضيلة الشيخ سلامة إبراهيم مدير أوقاف هيهيا، وقد جئنا بدعوة كريمة من السيد العميد عصام أبو المجد، كما حضر معنا أيضا فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، والدكتور كرم طلب حسين الأستاذ بجامعة الزقازيق. أيها الإخوة الأحباب، نختتم هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا